تكون لحما، وكل بعرة، والبعرة تدل على البعير، وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم، علف لدوابكم. قال: فلا تستنجوا بهما، فلا تستنجوا بهما، أي لا بالعظم ولا بالروث، لا بالعظم ولا بالروث، لا تستنجوا بهما، فإنهما زاد إخوانكم من الجن، عند أحمد وعند مسلم وعند الترمذي. ولذلك حينما ينهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بالعظم أو بالروث، لماذا؟ لأن الجن المسلمة إنما يأنف عن ذلك أيضا ويحرم من هذا الطعام، ولذلك على المسلم أن يحترم ذلك، بمعنى أن لا يستنجي وأن لا يتطهر بشيء من ذلك، وأن يدع ما دام ذكر اسم الله عليه. فهذا العظم الذي ذكر اسم الله عليه إنما هو طعام الجن المسلم، كذا بالنسبة للروث إنما هو طعام دواب الجن، إنما هو طعام دواب الجن. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود أن الجن خلقوا من النار، والمقصود أن الجن خلقوا من النار، وهم كبني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون. هم كبني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون، ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون، كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة الجن. نعم، إن من عاد إلى سورة الجن يرى الاختلاف في كيفية الخلقة، كذا في سورة الرحمن وفي غير ذلك، لكن يرى التكليف واقعا على الإنسان وعلى الجن، هذا مكلف وهذا مكلف، ويرى أن الجن شأنهم كشأن البشر تماما، في أنهم يأكلون ويشربون ويتناسلون إلى آخر هذه الأمور، وأنهم فرق كفرق بني آدم تماما، وأن منهم من يسلم ومنهم من يبقى على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك منهم من آمن فله الجنة يوم القيامة، ومنهم من كفر فله النار يوم القيامة. طيب، وعن ابن جرير، وعن ابن جرير قال: ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم عظما وروثا، أعطاهم عظما وروثا، أي مما ذكر اسم الله عليه، فأعطاهم عظما وروثا، ثم نهى أن يستطيب، وجاز أن نقول أن يستطيب أحد بروث أو عظم، كما عند الإمام البيهقي وعند ابن جرير، وهذا معلوم من الروايات السابقة. طيب، ومن طريق غيلان الثقفي ثم قال: هل رأيت شيئا؟ قلت: نعم، رأيت رجالا سودا، رأيت رجالا سودا، وبعدين مستنفرين ثيابا بياضا، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الجن، أولئك الجن الذين استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول فاصل وبعده أواصل إن شاء الله. عود على بدء في طعام الجن والشياطين. قلت من هذه الرواية: هل رأيت شيئا؟ قلت: نعم، رأيت رجالا سودا مستنفرين ثيابا بياضا، قال صلى الله عليه وسلم: أولئك الجن، أي الجن الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوه في ليلة الجن أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن، فآمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألوني المتاع، سألوني المتاع، أي سألني الجن المتاع، والمقصود بالمتاع ها هنا الزاد اللي هو الطعام، سألوني الزاد، فمتعتهم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة، أو روثة، فقلت: يا رسول الله، فقلت يا رسول الله وما يغني ذلك عنهم؟ فقال إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل، ولا روثا إلا وجدوا فيها، أي حبها، إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت. فلا يستنجين أحدكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة. طبعا دي من طريق ابن جرير في عمر ابن غيلان إلى آخره، وذكر الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره، وذكرها كثير من أهل العلم. لكن أنا لي وقفة بسيطة جدا هنا. الراوي بيقول أنا شفت كذا، لم يقل رأيت الجن. لماذا؟ لأننا لما تكلمنا سابقا في رؤية الجن على حقيقتهم قلنا أن أحدا لا يراهم من الناس، بمعنى أن الله جل وعلا يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن من ادعى أنه يرى الجن على هيئته وعلى حقيقته دون تشكل أو دون تمثيل أو دون تشبيه فهو كذاب فاسق، لا يعتد بشهادته بل تسقط مروءته وعدالته. ولذلك هنا يتحدث عن رؤية شيء أشبه بظل، لكنه ما رأى حقيقة على الإطلاق. يقول رأيت رجالا سودا، يعني الرواية تدل على أنهم كانوا متمثلين، أي أنهم كانوا على شكل الرجال، تمثلوا بشكل الرجال، تشبهوا بشكل الرجال، تصوروا بصورة الرجال، وهذا أمر وارد وأثبتناه في حلقة كاملة. وإما على هيئة ظل أو خيال، لكنه ما رأى شيئا. المهم أنه يقول رأيت رجالا سودا، إبا هنا تصور، هنا تشبه، هنا تشكيل، مستنفرين ثيابا بيضا، مدام في ثياب يبقى في تصور، مدام في ثياب يبقى في تشكل، يبقى هم كانوا متشكلين بشكل رجال لما رآهم هذا الراوي، على أساس بس ما يكون في إقحام لخلط من عدم الصواب في تلك المسألة ويقال إن بعض الكلام كان على عكس البعض الآخر. لا، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دول كانوا الجن الذين أتوني وقرأت عليهم القرآن وآمنوا بتلك الدعوة وسألوني الزيت، أي الطعام. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لكم بكل عظم حائل أو بعرة أو روثة. الراوي يتعجب، هيعملوا إيه بالعظمة؟ الا يعملوا ايه بالعظمه او بالبعره النشفه؟ فلذلك وما يغني ذلك عنهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ابن يقول انهم لا يجدون عظما الا وجدوا عليه لحما، الا وجدوا عليه لحما، اي ما دام ذكر اسم الله عليه فان الله جل وعلا يرزقهم عليه لحما. احنا لا نرى ذلك، كما اننا لا نرى الجن ولا نرى كيفية الطعمة، كما اننا لا نرى الجن الا اذا كان متشكلا او متشبها او متصورا. ولذلك حتى الروثة فحينئذ يعني يعود فيها الحب يوم أكلت، يعني كأنها زي ما كانت يوم ما أكلت. فلا يستنجن أحدكم بعظم ولا ببعرة ولا بروثة. طيب أجي لحديث آخر، ما بال الروث والعظم؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الروث والعظم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بينهي عن الاستنجاء أو عن التطيب بالاثنين. فيقول هما طعام الجن، هما طعام الجن. يبقى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يجيب فيقول هما طعام الجن، العظم طعام الجن، الروث طعام دواب الجن. وإنه حين أتاني الجن ونعم الجن فسألوني الزاد، فدعوت الله تعالى لهم ألا يمرون بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليه طعاما، إلا وجدوا. شوف إذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إن كل ما يشوفوا عظم يلاقوا عليه الطعام، لأن العظم في ذاته ليس بطعام، لكن الله يرزقهم على العظم الطعام. هذه عند الإمام بخاري في صحيح، وعند أبي داود في سننه، وعند الإمام البيهقي في السنن أيضا، وفي حديث زيد بن جابر، وفي حديث زيد بن جابر قال ما من أهل بيت من المسلمين إلا وفي سقف بيتهم من الجن المسلمين، إذا وضع غداؤهم نزلوا فتغدوا معهم، وإذا وضع عشاؤهم نزلوا فتعشوا معهم. يعني في حال الغداء دول جن مسلم، جن مسلم في حال الغداء يتغدون معهم، في حال العشاء يتعشون معهم. فيقول في الرواية أيضا يدفع الله بهم عنهم، يدفع الله بهم عنهم. دي عند ابن أبي الدنيا من طريق يزيد بن جابر أحد ثقات الشاميين من صغار التابعين، وذكرها الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الجزء 6345. بمعنى أن في البيوت ممكن البيت في السقف بتاعه الجن مسلم، إنه يراكم موقبين من حيث لا ترونهم. الجن المسلم هذا خلاص إحنا أكلنا اللحم وتبقى العظم، يقوم الجن المسلم ينزل على هذا العظم فيجعل الله على العظم لحما، يجعل الله على العظم لحما لا تراه، كما أن الجن لا تراه فيأكلون. كذلك بالنسبة للعشاء، فحينما يأكل الناس يأكل الجن المسلم أيضا في العشاء، يدفع الله بهم عنهم. طيب، وعن أبي معاوية قال سمعت الأعمش يقول تروح إلينا جني فقلت له ما أحب الطعام إليكم. هاف عندي دي لما بيقول تروح إلينا جني، فعلم أنه جني ليس من حقيقته الجنية أي الخلقية، ولكن لأنه تصور أو تصور أو تشكل في صورة مخلوق ما. فلما تشكل في صورة دابة بعينها سأله فقال ما أحب الطعام إليكم؟ قال الأرز. قال الأرز. قال فأتيناهم به فجعلت أرى اللقمة ترتفع ولا أرى أحدا، فأتيتهم به يعني مش سرقينه، ده حلال أنا اللي جبته لهم وحطيت. وذلك يقول فرأيت اللقمة ترتفع، اللقمة كده يعني شوية ارتفعه ومش شايف أي شيء على الإطلاق دون ذلك. قال ولا أرى أحدا، يعني الطعام اللي بيرتفع، الطعام اللي بيرتفع لأنهم يأكلونه. طعام الجن الكافر وطعام الجن الكافر لابد وأن يكون فيه تباين عن طعام الجن المسلم، كما أن المسلم الإنسي بالنسبة لطعامه فيه تباين كذا في شرابه عن الإنسي غير المسلم. يعني مثلا هذا الذي يأكل لحم الخنزير أما بالنسبة للمسلم لا يأكل لحم الخنزير، هذا الذي يأكل لحم الحمار وهذا المسلم الذي لا يأكل لحم الحمار، هذا يأكل لحم الكلب والمسلم لا يأكل لحم الكلب، كذا بالنسبة للسباع المسلم لا يأكل ما له ناب. طيب الآخر مثلا يأكل من الأشياء المحرمة الكثير، المسلم لا يأكل تلك الأشياء المحرمة. بالنسبة للشراب هذا يشرب الخمر، المسلم لا يشرب الخمر. هذا يتعاطى المخدرات، المسلم لا يتعاطى المخدرات. إذن هناك تباين في الطعام والشراب بالنسبة للإنس، كذا هناك تباين في الطعام والشراب بالنسبة للجن أيضا. وطعام الجن الكافر من الشياطين والعفاريت والمردة كل ما لم يذكر اسم الله عليه، كل ما لم يذكر اسم الله عليه، زي ما احنا نقول كده بس كل محرم هو طعام غير المسلمين.